معك 5 أجزاء أو 6 أجزاء أو 7 أجزاء، هذا يعطيك دفعة قوية لإكمال الحفظ. يبقى النقطة 5، نبدأ بالصور المحفوظة والأجزاء السهلة وإن لم تكن متتابعة. النقطة 6، حافظ على رسم واحد للمصحف، سواء كان مصحف صغير أو مصحف كبير. يعني إيه رسم واحد؟ يعني في مصاحف 12 سطر، في مصاحف 13 سطر و14 و15 و16 و17، كل مصحف ليه شكل، كل مصحف ليه طريقة خاصة للكتابة. يعني ممكن تلاقي الآية موجودة في مكان معين في الصفحة وفي مصحف ثاني تلاقيها في مكان تاني، فعينيك ما تقدرش تستقر على رسم واحد. والإنسان بيحفظ بودنه وبيحفظ بعينيه وبيحفظ بلسانه، فلازم تساعد نفسك بكل هذه الجوارح انك تثبت منظر الصفحة اللي بتحفظ فيها. يكون عندك مصحف صغير ومتوسط وكبير بنفس الرسم علشان تقدر تراجع القرآن بنفس الصورة، وحط بقى مصحف في العربية بنفس الصورة عشان لو سافرت في مكان يكون معك مصحف من نفس الرسم. حط مصحف في مكان شغلك، سواء كان مكتبك ولا سواء كان مكان شغلك، اي مكان، سواء كان بيتك، سواء كان منزل الوالد لو كنت بتقعد فيه فترات طويلة، وهكذا، بحيث في كل مكان يبقى عندك فرصة تراجع القرآن الكريم. انا انصحكم تراجعوا من مصحف المدينة المنورة. المصحف ده الاسلوب بتاعه اولا واضح جدا في الكتابة، طريقة الكتابة واضحة، الحروف واضحة مكتوبة بسهولة. الحاجة الثانية شائعة جدا في كل مكان في الارض ان شاء الله هتلاقيه. الحاجة الثالثة ان هو حسن في الترتيب، الترتيب بتاعه لطيف، بتنتهي الصفحة بنهاية الآية، فيقدر يساعدك اكثر على الحفظ. طيب النقطة 7، لا تجاوز مقرر الحفظ في كل اسبوع الا بعد ان تتقنه. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. يعني ساعات بتكون عندنا حماسة شديدة عايزين نخلص القرآن بسرعة، فتحفظ الربع بكروتة، يعني زي ما بيقول تحفظ الربع بسرعة، تحفظ الربع دون اتقان، وتخش على اللي بعده على اللي بعده. اللي حفظته بسهولة قوي يا اخي هيروح منك بسهولة برضه. فلابد انك تتأكد قبل ما تنتقل من ربع الى ربع اخر انك قد حفظت هذا الربع حفظا جيدا متقنا. النصيحة الثامنة في القواعد المساعدة، ان تربط اول السورة باخرها قبل ان تنتقل منها الى غيرها. يعني ايه؟ يعني انت بتقسم السورة الى اكثر من جزء حتى تستطيع ان تحفظها. سورة النساء مثلا مش معقولها تقعد كده في قاعدة تخلص سورة النساء كلها، لا، انت بتحفظ حبة وبعدين بعد ما تخلصهم بتحفظ حبة تانيين وتلتين وربعين الى ان تنتهي من السورة بكاملها. بعد ما تخلص حفظ السورة لازم تقعد تراجع السورة كلها على بعضها من جديد. خلي بالك لما بتحفظ كميات مقطعة من السورة بتحفظ ايضا في الذاكرة على صورة كميات مقطعة، فلازم تخليها واحدة واحدة، لازم تراجعها مع بعضها. تلاحظ دايما لما تيجي تراجع القرآن الكريم او تسمع سورة من السور وتقف عند آية ما انتش عارف تجيب الآية اللي وراها، بتلاقي ان الآية اللي وقفت عليها ديت كانت اخر آية في وحدة من الوحدات اللي انت حفظتها، وتلاقي الآية اللي لو فتح ربنا عليك بأول الآية الثانية تقوم جايب 5 آيات ورا بعض، لان انت كنت حافظ ال5 آيات دولت ايه على بعض. لكن احنا مش عايزين نقف كتير، فلازم تحط الصورة كلها كوحدة واحدة في الذاكرة. يبقى ما تنتقلش من صورة الى صورة الا بعد ما تخليها كلها واحدة واحدة متصلة في الذاكرة. الامر 9، ودي نصيحة للناس اللي قربت تخلص حفظ القرآن الكريم، ان يعتني بالمتشابهات من الايات والكلمات. يعني في ايات شبه ايات، في ايات قد تكون نفس الاية ولكن مع اختلاف حرف واحد، واحيانا ما فيش حرف مختلف، بتتكرر من سورة الى سورة. حاول تهتم بهذه الايات، لان انت وانت بتراجع القرآن الكريم او بتسمع القرآن الكريم لو غلطت غلطة بسيطة في حرف واحد ممكن يدخلك في سورة تانية، وصعب عليك جدا ترجع للحفظ اللي انت كنت بتراجع. خد مثلا في سورة الانعام يقول الله عز وجل، ولا تقتلوا اولادكم من املاك نحن نرزقكم واياهم، ويجي في سورة الاسراء يقول، ولا تقتلوا اولادكم خشية املاك